قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنديل يعتبر كالحجر فيستجمر به؟ نعم، كل شيء خشن، كل شيء خشن يزيل أثر الخارج يستجمر به ويقوم مقام الحجر، كالمناديل الخشنة والطين القوي والخشب وغير ذلك من الأشياء التي تمسح المكان وتنظفه، تقوم مقام الحجارة. وليس كل مكان فيه حجارة أيضا، خصوصا بعد مجيء الحمامات والدورات المياه ما فيها حجارة. فإذا كان معك منديلا خشن إنه يكفي والحمد لله. وكذلك المرضى على السرور، فاستعمال المناديل الخشنة يكفي. نعم.